قال الشيخ رحمه الله تعالى ورحمنا وجنه تعالى ومنا في الدارين. فأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون بنية الجمع وتكون نية هذه في وقت الأولى ويجب تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو تبعت فيه كانت أداء. ولا يجب في جمع التأخير تأخير ولا موالاة ولا نية جمع على الصحيح في الثلاثة. إذا يجب في جمع يشترط في جمع التأخير جمع الصلاتين جمعا مؤخرا. قال الشيخ فصل الوحيد فقط وهو أن تنوي في الصلاة الأولى جمع التأخير في وقت الأولى جمع التأخير. إذا الفرق بين جمع التقدير وجمع التأخير أن جمع التقدير يشترط أن تنوي في الصلاة الأولى وفي جمع التأخير يشترط أن تنوي في وقت الأولى. مرة أخرى اشترط في جمع التقديم أن تنوي في الصلاة الأولى عند إحرامها أو في أثنائها أو حتى بعدها على رأي صواب النووي قبل الثاني. أما جمع التأخير فيشترط في وقت الأولى أن تنوي جمع التأخير حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها عارة أو خطأ لكن بنية صحيحة. يعني زور العصر جمع تأخير أما حضرتك مسافر في وقت الظهر كده في أي وقت من وقت الظهر من أول ما يبدأ الظهر لغاية قبل الأذان العصر بنهايته أربع ركعات تنوي أنك تؤخر الظهر إلى العصر جمع تأخير. المغرب كذلك من أول أذان المغرب إلى قبل العشاء بثلاث ركعات تنوي أن تجعل المغرب مؤخرة مع العشاء جمع تأخير. لو لم تنوي هذه النية لا تكون قد أخرت المغرب إما نسيانا أو عبثا أو استهتارا. فحتى نخرج من هذا الإثم ننوي أن نؤخر الصلاة إلى الصلاة الأخرى حتى لا تأثم في ذلك في هذا التأخير. فقال المحدث رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. وأما قوله وأما جمع التأخير إلى آخره مقابل لقوله وشروط جمع التقديم ثلاثة. يقول جمع التقديم ثلاثة وهنا شرط جمع التأخير واحد على ما قاله الشارح تزيد المحدث على ذلك شروطا أخرى أو شرطا. قال فيجب فيه أن يكون إلى آخره. قال ويجب فيه أيضا انتبه بعد من كلام دقيق وصعب. قال فيجب فيه أن يكون إلى آخره. قال ويجب فيه أيضا دوام السفر إلى فراغ الصلاتين مع جمع التأخير. يجب فيه يشترط فيه دوام السفر إلى فراغ الصلاتين مع سواء رتب أو لم يرتب. كلام الشارع بعد ذلك قال ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة. لا يجب الترتيب يعني ممكن تجمع جمع تأخير فتأتي في وقت العصر فتصلي العصر أولا ثم الظهر أو لا أولا ثم المغرب. لا يجب الترتيب بخلاف جمع التأخير. فبيقول شرط جمع التأخير دوام السفر إلى فراغ الصلاتين مع صلاة الظهر والعصر وقت العصر. يشترط دوام السفر إلى فراغ من صلاة العصر سواء صلينا العصر أولا أو مؤخرا. لو صلينا العصر أولا بهذا التأخير يجب دوام السفر إلى الانتهاء من صلاة الظهر يعني الظهر عن طريق بعض العصر. لو مشينا على الترتيب الطبيعي الظهر أولا ثم العصر يبقى يشترط دوام السفر إلى الانتهاء من الصلاة الثانية وهي العصر. ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة. ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ليه في قويضة لأن خلاص هو أخر الظهر عن وقتها هيصليها في وقت العصر والعصر هتقع في وقتها خلاص يصلي العصر أولا وقتها ووقتها يصلي الظهر بقى قبل العصر بعد العصر ما هي كده كده مؤخرة عن وقتها يعني ما يشترطش إنها تكون قبل العصر أو بعد العصر. طبعا الأولوية الترتيب هذا مما لا شك فيه، لكن لا يجب، بل يندب فقط، يندب الترتيب، يندب الموالاة، يندب نية الجمع، لكن لا تجب، لا تجب يعني تصح الدنيا. سؤال مليش نزل، فلو أقام قبله، انظر بقى، يقول يجب دوام السفر إلى فراغ الصلاتين معا سواء رتب صلى الظهر قبل العصر أو لم يرتب صلى الظهر بعد العصر. فلو أقام قبله، الضمير يعود على إيه؟ قبل الفراغ، قبل الفراغ من الصلاتين معا. يعني إيه أقام قبله؟ يعني أقام في أثناء الصلاة الثانية، أنا أصلي صلاة أولى قد تكون عصر قد تكون الظهر، قلنا الترتيب غير واجب، ثم أقمت فرغت من السفر قبل إتمام الصلاة الثانية. فلو أقام قبله يعني في أثناء الصلاة الثانية العصر كانت أو الظهر، صلاة التابعة، من هي التابعة؟ ما معنى التابعة؟ المتأخرة، بلاش من الثانية دي الله يكرمك، الثانية دايما في ذهن شابتك تكون العصر، الثانية هي العشاء، الثانية دايما هي العشاء والعصر، الأولى دايما هي الظهر والمغرب، عشان ما نحصلش على بس الاصطلاحات لأنها ستتداخل الآن ويحصل مشاكل، الأولى دايما هي الظهر والمغرب، والثانية هي العصر والعشاء، لكن المتأخرة التابعة نسمي بقى الذي صليت متأخرة نسميها تابعة متأخرة، خلاص نسمي الأولى المفردات الأول مقدمة مدفوعة مدفوعة. فلو أقام قبله صارت التابعة تجعل هي متأخرة، قد تكون الظهر يعني هي الأولى وقد تكون العصر هي الثانية. فلو أقام قبله يعني قبل الفراغ من الثانية من التابعة، فلو أقام قبله صارت التابعة اللي هي المتأخرة قضاء لا إثم فيه، كلام في غاية الدقة والصعوبة، وطلبت منكم قبل ذلك أن تقرأوا قبل المجيء إلى الدرس، فيعني انتبهوا على الأقل انتبهوا الآن حتى لا نعيد الكلام كثيرا. فلو أقام قبله يعني قبل الفراغ من الصلاتين معا يعني في أثناء المتأخرة في أثناء التابعة، صارت التابعة اللي هي المتأخرة قضاء لا إثم فيه، يعني حكمها ايه؟ حكمها انها قضاء، قضاء يعني لا اداء، قضاء يعني لا اداء، بس يا رحمة على الظلم بتاعك يا حسام، ظلم يعني ايه ابني؟ لهو جمع التأخير ده رسم ورقة السفر، انت انتهي من جمع التأخير يا اللي مش ظالم، اذا اردت ألا تكون ظالما انت، انتهي من جمع التأخير قبل السفر، قبل انتهاء السفر، جاء ايد الحبيب نعم في السفر، نقطة في السفر، لماذا انتهيت منه، لماذا انتهيت منه بعد بعد السفر؟ مثلا انتهي منه قبل انتهاء السفر، انت اللي ظالم ولا مين اللي ظالم؟ انت اللي ظالم، هو ما ضربكش شيء، انت بتقول له يا شرع انا عايز اخر، عايز اخر الصلاه، ممكن انا مسافر، انا ممكن اترخص، قال لك ممكن اترخص، بس بشرط ان يكون ده في مده السفر، انتبه بقى، قلت له والله انا ساقيم في اثناء وقت العصر، قال لي خلاص انتهي في المده قبل ان تقيم، قبل ان تقيم انتهي من جمع صلاه الظهر والعصر جمع تاخير قبل الاقامه دي، رحت انت سيادتك عملت ايه؟ استنيت لما اقمت اثناء الصلاه التابعه الثانيه، يبقى مين اللي ظلم؟ نعم يا لا ارفع صوت بالنسبه لجمع الجمع التاخير تمام ارفع صوت يا كمان لا ده هو قطع الاقرار الصوتي معنى ولكن دول ايضا معناه ان هو كمش ايضا لا لا لا ايضا يعني مع ما ذكره الشارح الثالث يقول فيجب فيه ان يكون الى اخره, يعني ذكر شرطا واحدا. قال لا ده في كمان شرط ايضا, ايضا ده يعرفها ايه مطلق, المطلق فعله ايه فعل المفعول المطلق. المطلق ده مصدر, الفعل بتاع المصدر ايه؟ ايوه ايوه غلط. خلاص انت غلطت, ما مالكش سؤال. لم تسأل لسه؟ لا قلت ايضا, ايضا يعني انا قلت لك لا يعني, انا قلت لك يعني بتيجي وقت السابعة يعني الثانية هي الظهر. الظهر او العصر؟ صليت الظهر وراء العصر مرتبة ايه هو ايه ازاي صليتها بالترتيب ولا رخل بأيدك العلامة ده انت ظهر اولا وبعدين العصر, يبقى العصر متأخرة ولا متقدمة؟ العصر اولا ثم وراء الظهر, يبقى الظهر هو المتأخر مش التابع. نعم الله عليك. اتفضل هتقوله شاهد, تعالى خش معاه قول يا علام. جمع التقييم هذا الإنشاط فقط إلى الشروع في البدء الخاص الثانية في بدء مش مثل بدأ بدء في الخاصة في بدء في بدء هنا حتى ترد إيه في لما دخل نفسي جمع التقييم قال يعني اشترط جمع التقييم دي أن يستمر حتى بدء عقد الثاني. يستمر ايه؟ يقول يستمر السفر, يستمر ده يكون السفر, السفر يكون عند بدء مش عند البدء يعني, ولو في الاثناء اي يشترط في الفراغ يعني ما فيش خلاف في الفراغ. ازاي يشترط في الفراغ؟ ازاي؟ مين قال كده؟ انت عايز ايه يا مرسي؟ انت ايه ايه غرضك؟ فلا يشترط ضمان ولا تمام؟ فلا يشترط ضمان وفرض ينزل عليه دوام السفر الى عقد الثانية لان يوحى انه لو اخلص نهايه الشهر فلا يشترط دوام الاتمام. يشترط دوام ايه؟ دوام السفر الى تمام ايه؟ الى تمام تمام الثانية وانتهاء الدوام. فين يعني؟ الشروط التي اضافها للمهم. مش عايز ايه؟ يعني الشرط عايز تعمل فرق بين الاثنين؟ اه هم عايز يعملوا على بعض. احنا لازم نشوف لا في عباره مجيده عندك انت عايز تعمل, عايز تعمل فرق يعني زي ما انت عايز دلوقتي. عندنا العبارة فيها لغز فيها صعوبة ولا عبارة مفهومة؟ فلو أقام قبله قبل الفراغ من الصلاتين معا يعني في أثناء المتأخرة صارت التابعة اللي هي المتأخرة قضاء لا إثم فيه. ليه؟ تعليله لأنها تابعة لصاحبة الوقت الأداء للعذر وقد جاء. حاضر ناخد نفسي بس ناخد نفسي هم اصلا عايزين يعرفوا يعني اشمعنى انت اللي بتدفع فلوسك يعني؟ لانها اللي هي التابعه اللي صارت قضاء لا اثم فيه دي تابعه لصاحبه الوقت في الاداء. صليت العصر بعد الظهر مثلا, قلنا اما العصر بعد الظهر او الظهر بعد العصر. صليت العصر بعد الظهر يبقى التابعه هي العصر. بيقول لي العصر اللي انت صليتها ديت واقمت في اثنائها بقت قضاء لا اثم فيه. ليه؟ قال لي لانها اي العصر تابعه لصاحبه الوقت اللي هي الظهر, لان انا صليت العصر لاني صليت الظهر. صليت العصر لان العصر تابعه للظهر, العصر لا تاتي الا وقد سبقتها الظهر. فالعصر تابعه للظهر لصاحبه الوقت اللي هي الظهر في الاداء. تابعه لها في ايه؟ اللي في الأداء. يعني لو كانت الأولى أداء تبقى الثانية أداء. إمتى؟ في العذر. إذا كان هناك عذرا صارت تابعة الأولى في الأداء. إذا كانت الأولى أداء, الأولى أداء أو المقدمة أداء أو المتبوعة أداء أداء, يبقى الثانية تبقى أداء أيضا لو كان هناك عذر. وهنا جال العذر يعني أقمت في أثناء الصلاة, فلما جال العذر لم تصل تابعة لها في الأداء صارت قضاء. مرة أخرى العصر الظهر أولا وبعدها العصر وأصلت في أثناء العصر. يقول لي العصر دي تاخد حكم الأولى. إيه هو حكم الأولى؟ أداء الصلاة. لو كان في عذر وصف وقد زال العذر مفيش أداء في قضاء أو لا يبرد له لأنها اللي هي العصر هي تابعة لصاحبة الوقت الظهر في تبع عليها في إيه؟ في الأداء. يعني لو دي أداء تبقى دي أداء بس متى؟ قال للعذر عند العذر. عند العذر تكون هذه التابعة لا حكم المتبوعة في الأداء اللي هو الحكم في الأداء يعني. طب الآن مفيش عذر وقد زال يبقى صارت التبعية غير موجودة يبقى دي أداء ودي قضاء. لا ده هنقوم نصلي الظهر اولا بعدين العصر ثانيا نطور الصوره ان احنا نصلي الف الحالتين سواء كلها دي اولا او دي اولا صوره احد الصورتين الظهر ثم العصر. اقمت في اثناء العصر يقول لي دي اداء قضاء لا اثم فيه. الثانية دي ظهر وعصر ظهر وعصر القضيه اقمت في اثناء قبل الفراغ منها اذا حكمها ايه قال لي قضاء بس لا اثم فيه. ماشي سواء رتب او لم يرتب سواء رتب او لم يرتب يجب فيه ايضا دوام السفر الى فراغ الى فراغ الصلاتين معا سواء رتب او لم يرتب. تمشي واحده واحده على ثمن ما نعرفش بقى نشوف كده زي ما انت شايف سواء رتب او لم يرتب. صلى الدور الاول قلنا كده كده عده مرات سواء صلى الدور الاول او العصر الاول الظهر وراء العصر او العصر وراء الظهر لانه مش واجب في الحالتين الحاله واحده في الحالتين الثانيه التابعه دي اللي هتيجي متاخره التابعه هتبقى حكمها ايه لو اقمت في اثنائها قضاء لا اثم فيه. قال انك اقمت في اثناء الثانيه الاولى دي اداء خلاص انها كانت في الصفر كلها من اولى الاثناء كانت في الصفر حكم الثانيه في الحلال فلو اقام قبل صلاه التابعه ده الوقت ده غريبه جدا حصل تغاطف ما هو الوقت العصر يا حقيقه ثانيه يعني هو الوقت العصر والله اسم الاسم هي قضاء دي بس مجرد اسم يعني لا الحقيقه ان هو بيسميها رجل صفر يعني صلاه في وقتها صارت تابعه على اسم فيها ليه يا فقهاء في وقتها هو ما صلهاش هو ما صلهاش كل صلاه لحالها يعني صلاه مجموعه يا دين محمد والله مجموعه طب صليت انت عايز تصليها في وقتها غير قضاء صليها كل حاله لحالها هو انت اخترت ان انت تصليها مجموعه خط الظهر الى العصر خط المغرب للعشاء صليتهم مع بعض اريت الا ان تصليهم مع بعض وتترخص جمعا لم يكن مسموحا لك قبل ذلك وسمح لك من اجل السفر وجيت يدك ما عملتش بكده رحت اقمت في اثناء الصلاه الثانيه يبقى الصلاه الثانيه دي سواء كانت ظهر ولا عصر اسالني السؤال الثاني ده مذهب هو مذهب المفتي انها تصير تابعه وتصير قضاء لا اثم فيه رغم ان احنا طلبناها في وقت العصر ورغم ان احنا طلبناها في وقت العشاء نعم كل عصر في وقت العصر انا طلبت قضاء يعني الصلاه ازاي؟ كل عصر في وقت العصر طب انا ازاي؟ الظهر ده احنا برنامج قضاء الشرعي الشرعي زي الظهر هو بيعلي يا ناس يا ايها الناس يا ايها الطلبه يا ايها المواطنون يا ايها العاقلون يعلل له ليه الاستغراب الشديد الظلم اللي انت بتقوله ده هو بيعلله وبيشيله بيرفع الظلم بيرفع الاثم يقول لانها ليه قضاء لا اثم فيه العاقل برضه هو مش عايز تخلف ده هو عاقل والله يقول لانها تابعه لصاحبه الوقت في الاداء للعذر والله للعذر تعالى انقذني يا اسامه انقذني الله يبارك فيك لأنها تابعة لصاحبة الوقت في الأداء للعذر أنت جمعتها طب كنت فيك كل واحدة في حد صلي الظهر أنت كنت مسافر صلي الظهر بحالها والعصر بحالها. ايه اللي خلاك تجمع الظهر مع العصر؟ بدل ما تقول لي ايه غريب جدا، حاجة غريبة جدا، ازاي تبقى العصر وقت العصر تبقى قضاء؟ طب متى اللي جمعت حد كان قدها؟ ده عذر الفصل ده، الجمع دوت رخ خدت بيها ليه وانت مش هيدوب ليك السفر؟ قلنا الكلام ده عدة مرات، مش عارف ايه اللي عجبت الموضوع. يقول فلو اقام قبله، يعني قبل الفراغ من الصلاتين معا، يعني في اثناء الصلاة السابعة المتأخرة، صارت هذه المتأخرة السابعة قضاء لا اثم فيه. ليه؟ لانها تابعة لصاحبة الوقت. مثلنا نرجو ان نعيد مرة اخرى، الظهر صليته اولا في وقت العصر جمع تأخير، ثم صليت العصر واقمت في اثناء العصر، يبقى العصر دي قضاء لا اثم فيه. ليه؟ بيعلله لانها اي العصر تابعة لصاحبة الوقت، اي الظهر تابعة لها في ايه؟ تتبعها في ايه؟ يعني تاخذ حكمها. ايه هو الحكم؟ قال لي في الاداء، حكمها اداء، دي اداء هذه ايضا اداء، بس هذا بشرط العذر، عندما يكون عذر وقد ذاك ليس هناك عذر، لان انا اقمت يبقى خلاص تركت التبعيه، هذه اداء ودي غير تابعه تبقى قضاء. انت اللي عملت نفسك كده، انت اللي خليتها تابعه لانك جمعت. تابعة لها، انت جعلتها تابعة لها، ثم يكون اداء ثم يكون قضاء. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، وقال في المنسوخ، اذا كلام ايه فقهاء الشافعيه، بس في بعض فقهاء الشافعيه قالوا اللي هو النووي، قال في المنسوخ في سورة التسبيح. في سورة التسبيح، عندنا سورتان، سورة الظهر اولا ثم العصر، او العكس، العصر اولا ثم الظهر. الحالتين حكم واحد. لو أقمت في أثناء السابعة المتأخرة سواء كان زورا أو عصرا قضاء العين في الحالتين، في سورة الترتيب وسورة عدم الترتيب. يعني سورة عدم الترتيب إزاي؟ ها؟ العصر أولا ثم الظهر، وأقمت في أثناء الظهر المتأخرة دي، يبقى الظهر المتأخرة دي قضاء لا إثم فيه. السورة الثانية آه والله لو أقام قبله صارت التابعة، التابعة للمتأخرة، تدخل في الشافعية. قال في المجموع في سورة الترتيب، النووي في المجموع قال في إحدى السورتين، وافق في سورة وخلف في سورة. هل سورة الترتيب يعني يبقى الظهر أولا ثم العصر؟ قال إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف. وخالف في السورة في المجموع في سورة الترتيب، فقال إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف، انتهى. قال وما بحثه مخالف لإطلاقه. سورة الترتيب أن أصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا، يقول إذا صلى بهذه السورة وأقام في أثناء الثانية، إذا أقام في أثناء الثانية ثم متأخرا ثم تابعا ثم ثانية أيضا لأنها عصر، ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف. إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف، يعني الصورة الأخرى الظاهر نتكلم عن الصورة الأخرى، ينبغي أن تكون أداء بلا خلاف، مش ليست قضاء لا إثم فيه. الصورة الأخرى يعني، وما بحثه مخالف لإطلاقه. أطلقه أن في الصورتين تكون قضاء لا إثم فيه. وخالف السكي وتبعه الإثنوي، السكي فين؟ لما اللي كمل المجموع. وخالف السكي له أيضا كتاب في الأشباه والنظائر. وخالف السكي وتبعه الإثنوي في سورة عدم الترتيب حيث قال وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى، إن إحنا سورة الترتيب يعني تقديم الأولى يعني سورة الترتيب الزور أولا ثم العصر. فلو عكس وأقام في أثناء التابعة، عكس يعني إيه؟ يعني صلى الأول العصر وتبعها بالزور، وأقام في أثناء التابعة يعني أقام في أثناء العصر، أقام في أثناء الظهر، عكس يعني صلى الأول العصر ثم الظهر، وأقام في أثناء التابعة وهي الظهر، فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وهي العصر وأول التابعة وهي الظهر، فتكون أداء لا قضاء. إذا السكي خالف في عكس ما خالف فيه النووي، خالف السكي وتابعه النووي في صورة عدم الترتيب، إن صليت العصر أولا ثم الظهر، حيث قال وتعليلهم، إيه التعليل؟ لأنها تابعة لصاحبة الوقت في الأداء للعذر وقد زال، ده التعليل أهو، هذا ينطبق على تقييم الأولى، نحن نصلي أول الظهر ثم العصر، خلاص أنا موافق على هذا السكي والإسلام، لكن لو عكسنا بقى، لو عكسنا وصلينا أولا العصر ثم الظهر، وأقام في أثناء التابعة وهي الظهر، فقد وجد العذر في جميع المتبوعة العصر وأول التابعة للظهر، فتكون الاثنتان أداء لا قضاء. قال وقياس ما مر، طب نكمل عبارة، نكمل عبارة نحن، وقياس ما مر في جمع التقديم من الاكتفاء بدوام السفر إلى عقد الثانية، في جمع التقديم كان يكتفى بدوام السفر إلى عقد الثانية يعني الإحرام بالثانية، قياسه الاكتفاء بذلك هنا أيضا، فتكون التابعة أداء كما أفهمه التعليل، وقياسه ما مر في جمع التقديم من الاكتفاء بدوام السفر، ده كل كلام التركي والإسلامي، وقياسه ما مر في جمع التقديم من الاكتفاء بدوام السفر إلى عقد الثانية الإحرام بالثانية، الاكتفاء بذلك هنا أيضا، يبقى لا يشترط دوام السفر إلى نهاية الثانية بل يكفي حتى إلى عقد الثانية، فتكون التابعة وهي المؤخرة أداء كما أفهمه التعليل. قال المحسبة اللي هو البيجوري عدم الرقة، وقال وأزرى الطاووسي الكلام على إطلاقه، على إطلاقه يعني إيه؟ يعني في الصورتين تكون التابعة قضاء لا إثم فيه، فمتى أقام الفعل التفريعي يعني، فمتى أقام قبل تمامهما معا صارت التابعة قضاء سواء رتب أو لا، سواء رتب أو لم يرتب. قال نقطتان كالطاووس، وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير، لأن وقت الأولى ليس وقتا للثانية إلا في السفر، فتنطلق للسفر بأدنى طارق، وأيضا لو لم نكتفي بذلك لبطلت، ليه؟ لأنها لا تصح حينئذ إلا لعذر السفر، فاكتفي بدوامه إلى عقد الثانية مراعاة لعدم البطلان، وأما وقت الثانية فتصح فيه الأولى بعذر السفر وغيره، عذر السفر، عذر النوم، عذر النسيان، فلا تنصرف إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما، انتهى بتوضيح. في النهاية قال وكلام الطاووسي هو المعتمد، أنها تقع قضاء لا إثم فيه سواء رتب أو لا، فكأن الطاووسي يرد على الإثنوي والسكي في التعليل، السكي والإثنوي يقولان إيه؟ يقولان قياس ما مر في جمع التقديم من الاكتفاء بدوام السفر إلى عقد الثانية، هنا أيضا في جمع التأخير يكتفى بدوام السفر إلى عقد فقط لا إلى التمام. قال الاكتفاء ده الخبر، الاكتفاء القياس الاكتفاء بذلك هنا أيضا يعني في جمع التأخير، فتكون التابعة أداء ما دام قد أقام في أثنائه يعني عند الإحرام بالثانية كان مسافرا، هذا يكتفى به كما فعلنا في جمع التقديم، فيكون هذا بالقياس. كما أفهمه التعليم. يرد الطاووقي بقى على هذا بيقول: وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتف به في جمع التأخير. هيفرق بقى، يقول لك يسمع الفارق ليه؟ قال لأن وقت الأولى الظهر مثلا جمع التقديم، لأن وقت الأولى ليس وقتا للثانية إلا في السفر، فتنصرف للسفر بأدنى صارف. يبقى لما صليت الثانية في الوقت الأولى أدنى صارف بقى، مجرد ما عقدت وأحرمت للثانية خلاص يعتبر هذه من جمع التقديم، لا يفترض دوام السفر إلى نهاية الصلاة. يكتفى حتى مجرد أن أنا أحرم بالصلاة الثانية في أثناء السفر، لأن الوقت الأولى هو وقت للثانية في السفر فقط. وأيضا علة أخرى، وأيضا لو لم نكتفي بذلك لبطلت، لأنها لا تصح حينئذ إلا لعذر السفر. لو لم نجري هذا الحكم نكتفي ب النية عند بالسفر عند الإحرام فقط، لو لم نكتفي بهذا لبطلت الثانية، لأنها لا تصح حينئذ يعني في الوقت الأولى إلا لعذر السفر. فاكتفي بدوامه إلى عقد الثانية فقط، لن نحتاج إلى أن نستمر إلى نهايته، مراعاة لعدم البطلان حتى لا نصل له صلاة. أما وقت الثانية فتصح، اللي هي وقت العصر يعني، تصح فيه الأولى الظهر بعذر السفر وغيره. قلنا بقى بعذر السفر، بعذر النسيان، بعذر النوم، فلا تنصرف إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما في الاثنين معا إلى تمامهما إلى نهايتهما. انتهى كلام الطوسي لتوضيح من المحشي البيجوري. وقال في النهاية كلام الطوسي المعتمد، يعني ليس المعتمد لا كلام الإثناوي موافقا للسكي ولا كلام النووي في المجموع. الشريعة تقوم على محاولة تصحيح عقود الناس وعبادات الناس، محاولة التصحيح بأي شيء. إذا استطاعت أن تصحح عبادة الناس أو عقود الناس فعلت قدر الإمكان لو توفرت الشروط ولو بأدنى شيء. أما يعني لو تقول أنه تبطل يبقى كده لا تصح الشريعة، تحاول أن تصح لا تحاول أن تبطل. فبنقول إن لو صليت أنت الأولى الثانية في وقت الأولى العصر في وقت الظهر، ثم أفترضت عليه أن يدوم السفر إلى نهاية الثانية، معناها أنه لو لم يدوم السفر بطلت الثانية، لأنها لا وقت لها إلا الثانية، لا تكون في الأولى إلا بعذر السفر. بخلاف العكس انت يجوز ان تصلي الاولى في وقت الثانيه للسفر الغير صحيح، هتحكم على الثانيه بالبطلان هذه الصلاه. ونريد ان نصححها، الشريعه تريد ان تصحح لا تريد ان تبطل، حيث ما تبطل لا الشريعه مش ماشيه عليك، الشريعه ماشيه عليك خلاص. في تحمل بروفيسور جدا ابتداء صحيحه غلط، واذا فعل كذا بطلت، واذا فعل كذا يعني بطلت معانا في الكتاب بطلت، لانها لم يتوفر فيها اي شيء. لا في حاجه الثانيه لا عذر لها بالسفر، الثانيه لا عذر لها ان تصلى في الوقت الاولى الا بالسفر. فتح حصلت مره هيك روعه ادق من هذا بكثير جدا، ولا اكثر حاجه فيه اعطيتها، لكن في امثله كثيره. ليس هناك ادنى شرط، ليس هناك ادنى شرط. رايك ان الامر يعني شيء من التلخيص حضرتك مش انت يحاول ان يريد ان يجعله يعني حتى ربنا يقول ان هو يقول لا جرب لكي لا تقتل نحتسبها لو ان هو ابتدا الشرط الثاني حتى غير الاوليه ايه الشرط اللي كده فيه؟ ارى ان هو يعني قال لا انا مستعد تقتل خلاص خلاص براحتك انت افعل ما تشاء افهم ما تشاء وافعل ما تشاء فما راح يسمع عليا كثيرا هذا الباب انا برد عليك ما انت كنت العباره دي كانت مرد دلوقتي انا رددت عليك البطلان هناك ليس له أدنى شرط مقيم عليه الصلاة أو مقيم عليه العبادة ليس معنى أي شرط مقيم عليه العبادة الشريعة تريد التصحيح قدر الإنسان بل توفرت الحد توفر الحد الأدنى يعني مثلا ميت الجنة تستنى فيها خمسة شوف انت عملت الحال ازاي لم يعني انت وقت الكلام مرة ثانية لا مش عارف انا بقول لك كلام رد عليه غلط وصححه ووافقه تعمل اي حال كنت فرحان عمال تجمع ليه الجنة مش هتكون فيها خمسة لا تقول كنا ممكن الثاني الثاني بيتكرر نفس المرة الثاني بيتكرر نفس المرة انا بقول لك كلام رد عليه قول لي ده غلط صح انقضه انت فرحان عمال تجمع حاجات ثانيه بقول بقول لا محرج قلت عليك ايوه الا شوف الا لكن لا في تلفيق ولا في اي حاجه العله العله اللي قديها موجوده ولم يكتفى به اللي هو باستيراد دوام السفر لجمع التاخير علتين العلة الأولى لأن وقت الأولى ليس وقتا للثانية إلا في السفر تنطلق للسفر بأدنى طارق لأنه وقت علة وحيدة تنطلق للسفر بأدنى طارق بأدنى طارق إن أنا طبليت إن أنا دام السفر إن شاء الله حتى فقط للإحرام أدنى طارق تصرفها إلى الطواب والصحة والتمام ليه لأنها لا تكون إلا بعلة السفر إلا بعلة تقديم الثانية إلى وقت الأولى. أنت في السفر يا سيد الحبيب. المطر ده في الإقامة. المطر لحياتي ده في الإقامة. لا لا ويجوز حياتي ويجوز للحاضر أي المقيم في وقت المطر يجمع بينهما في وقت الأولى في وقت الأولى. جمع المطر ده في الحضر مش في وأيضا لو لم نكتفي بذلك لبطل وأيضا لو لم تكفي بذلك لبطلة لأنها لا تصح حينئذ إلا لعذر السفر فكفي بدوامه العقد الثانية مراعاة لعدم الانتقال وأما وقت الثانية فصح فيه الأولى بعذر السفر وغيره إما بأن النسيان أو الموت فلا تنصرف إلى السفر إلا إذا ولى السفر فيهما يعني بتمامه وكلام التوصية والمعتمد في المذهب وإن خلفه النووي وإن خلفه السلفي والإسلام الشرط أن يكون بنية الجمع أي ليتميز عن التأخير تعديا ليه اشترطنا أن نعم. الكلام لو يعني رجل التأثير بالبدولة فضاء إذا قامت الثانية ينبغي أن تكون أولى أداء بلا خلاف عايز تخليها فضاء يعني في غاية التأثير يعني كان هو بيقول ايه شوف النووي فخلق المجموع في صورة الترتيب انت عايز تخليها في صورة غير الترتيب فقال اذا اقامت اثناء الثانية بغسل الترتيب يعني صلى العصر اولا ثم الظهر اذا اقام في اثناء الثانية اللي هي الظهر لا ينبغي ان تكون الاولى اداء بلا خلاف فاذا اقامت في اثناء الثانية طب خليك معي قال ففي المجموع في صورة الترتيب يعني ايه الترتيب يعني ظهر اولا ثم العصر فقال اذا قام في اثناء الثانية اللي هي العصر ينبغي ان تكون اولى اداء بلا خلاف انتهى انت عايز تخليها في غير صورة الترتيب في صورة غير الترتيب هو غير في صورة غير الترتيب بص علي عايز تخليها في صورة غير الترتيب يعني ايه يعني نصلي العصر اولا ثم الظهر اذا اقام في اثناء الثانية ينبغي ان تكون الاولى اداء بلا خلاف الثانية دي خد بالك هي العصر نعم وتكون نصلي العصر اولا في صورة غير الترتيب يعني ايه يعني العصر اولا الظهر فاذا اقام في اثناء الثانية الثانية اللي هي ايه اللي هي العصر الثانية اللي هي العصر مش الظهر الثانية نحن قلنا بين على هذا الأخذ الثانية هي العصر الثانية هي العشاء أوقعتها في الأول أوقعتها في الآخر اسمها الثانية الثانية الثانية احنا المصطلح متأخر اسمها تابعة نمشي بقى من الحتة دي نمشي من الحتة دي بقى تقول الأستاذ أحمد عبد الحميد صراحة مش يعني أنت خلاص سمعت ولا مش سمعت؟ لا سمعت خلاص؟ احنا سمعنا أصل لو كان مثلا الأستاذ هو يقول ينبغي أن تكون الثانية أداء للثانية يرد على على على رد فيه بعد نقطة الثانية قال لي ده الثانية إذا كانت الثانية صارت الثانية عذرا تتابع كما كانت تتابع لي أداء وأنا كأنه هو يخالف يقول لا إذا أصلا الثانية تكون الثانية الأولى حسنا أن نصحح الغلط خطأ نقول بدل أن تكون الأولى تكون الثانية ورايح هنكمل إن شاء الله قوله أن يكون بنية الجمع يبقى يشترط في جمع التأخير أن يكون في نية الجمع في وقت الأولى أي ليتميز عن التأخير تعديا وتكون النية هذه أي نية جمع التأخير في وقت الأولى أي لا قبله يبقى في الظهر والعصر مجموعة جمع تأخير يبقى يجب أن ننوي في وقت الظهر جمع التأخير لا قبله يعني لا قبل وقت الظهر نجيش وقت الضحى زي كده ونقول إن أنا حنوي أخر الظهر والعصر وصليهم في وقت العصر لا لابد أن يكون في وقت الأولى يعني وقت الظهر لا قبله يعني لا قبل وقت الأولى يعني في وقت الضحى في وقت الصبح في حالة المغرب العشاء ما يكونش في وقت العصر لا لازم يكون في وقت الأولى اللي هي المغرب خلافا لاحتمال الحاضر خلافا لاحتمال فيه عن والد البوياني بالاكتفاء بها قبله قياسا على نية الصوت والد البوياني قال في احتمال وطبعا موافق لبقية المذهب قال يعني يوقعها في وقت الأولى لكن في احتمال بالتصحيح لو كان قبل وقت الأولى ده والد البوياني يعني حتى لو كان قبل وقت الأولى هناك احتمال بالصحة يعني الأمر محتمل ليس بعيدا فبيرد بيقول لا هذا الاحتمال غير صحيح خلافا لاحتمال فيه في هذا الفرع عن والد البوياني بالاكتفاء بها بنية الجمع جمع التأخير قبله يعني قبل وقت الأولى قياسا على إيه هناك قال الاحتمال دور القائم على إيه قياسا على نية الصوم الصوم بننوي الصوم قبل البدء به يعني في الليل يعني مش مع اول العباده فقال خلاص زي ما يجوز ان ننوي قبل وقت الصوم بان ننوي في الليل الصوم وقته من اول الفجر فيجوز ايضا ان ننوي جمع التاخير قبل وقت العباده وقت العباده ايه الظهر والعصر يبقى قبل وقت الظهر في الضحى في الصبح في الليل حتى بقاته على الصوت، فهيرد عليه يقول هذا قياس سر، قياس معذر. ورد بإيه؟ ورد بأن نية الصوم خارجة عن القياس أصلا، يعني لا يقاس عليها، هي خلاف القياس، هي شاذة. فكيف تقيس على الشاذ؟ حاضر، تقيس على المضطرد، تقيس على الشيء المضطرد، لكن لا تقيس على الشيء اللي هو خارج عن القياس أصلا. ليه خارج عن القياس؟ لأنه نية الصوم، نية العبادات كلها لابد أن تكون مقترنة بأول العمل. أما الصوم فشذ عن ذلك لصعوبة اقتران النية مع أول صيام الفجر الأول، فخفف الشرع الشريف عن المكلفين بأن جعل نية الصيام خاصة وحدها تكون في الليل تخفيفا عليهم، لأننا لو كلفناهم أن تكون مقترنة بأول العمل كالصلاة والزكاة والحج، لاشترط لكل مكلف عندما يريد أن يقوم في الفجر عند بزوغ الفجر ويراقب الفجر فيرى ضوء الفجر والخيط الأبيض والخيط الأسود وينوي حينئذ يقبل نيته بالصيام بهذا الضوء، كما يفعل في تكبيرة الإحرام، كما يفعل عندما يدفع الزكاة إلى المزكى عليه، كما يفعل عند الحج. يبقى نية العبادة لابد أن تقترن بأول العبادة دائما باستثناء الصوم للصعوبة للمشقة الشديدة. إذا الصيام مستثنى والمستثنى لا يقاس عليه. ورد بأن نية الصوم خارجة عن القياس فلا يقاس عليها كما في السحر سحرة المحتاج لابن حجر. نعم. يتميز عن التأخير تعديا، يعني أنا لو لم أنوي تأخير صلاة الظهر وجمعها مع العصر في وقت الظهر، آت وقت الظهر كده أقول أنا بيني وبين نفسي كده بيني وبين ربي سأؤخر الظهر عمدا قاصدا إلى وقت العصر جمعا لأني مسافر ولي رخصة الجمع التأخير، لو لم أفعل هذا أكون قد أخرت الظهر بلا نية، فأكون قد شابهت من تعمد التأخير وهو متعدي. اللي بيأخر الصلاة من الظهر إلى العصر يكون بلا عذر، يكون متعديا ولا يكون مصيبا؟ متعديا. فحتى أفادت المتعدي الذي يؤخر الصلاة بلا نية صحيحة وبلا نية مشروعة، لابد أن أنوي في وقت الظهر أو في وقت المغرب أن أؤخر الصلاة لجمع التأخير ترخصا أو استخداما له. حد لي سؤال؟ ويجوز تأخيرها، هذه النية قال لي في وقت الظهر انوي، طيب إلى متى؟ من أول أذان الظهر إلى نهاية الظهر إلى وقت العصر؟ لا، قال ويجوز تأخيرها لنية الجمع، أنا تشترط أن تكون في وقت الظهر، يجوز تأخيرها يولد الفطر ومقصورة إن أراده، لا أداء مجازيا بأن يبقى ما يسع ركعة فقط، وإن اكتفى شيخ الإسلام بذلك في صحة الجمع، لكن مع العصيان بالتأخير إلى هذا الوقت. ولذلك قال كلام بقى شيخ الإسلام بن حجر، وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسعها عطى وإن وقعت أداء. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن حجر. زكريا الأنصاري صح معك، لأن أحيانا يأخذون ابن حجر على شيخ الإسلام، لكن الأغلب منهم يأخذون شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. انتهى الكلام، يعني ضع قوسا إن أردت. فلا يلزم، ده كلام رجع كلام بقى البيجوري، فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان على طريقته، طريقة مين؟ شيخ الإسلام. فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان على طريقته، قال وهي مرجوحة، لأن إدراك الجمع ليس كإدراك الفعل، وإلا لزم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك. فالراجح أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة أو مقصورة كما عليه. نعود مرة أخرى ونقرأ. قال ويجوز تأخيرها، نية الجمع التي اشترطها في وقت الأولى، يجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن، لو ابتدأت فيه الأولى يعني كانت أداء، أي أداء حقيقيا، يعني أداء حقيقيا، يعني أن تقع تامة لو أرادها تامة أربع ركعات، أو مقصورة لو أرادها مقصورة، ويجوز له بالسفر أن يقصر أو يعني يتم. ففي الحالتين تكون أداء حقيقيين، أداء حقيقيين يعني تقع بأكملها، ولو أن يجعلها كاملة أربع ركعات تامة، ولو أن يجعلها كاملة ركعتين فقط مقصورة، أي أداء حقيقيين بأن يبقى ما يسعها تامة إن أرادها تامة يعني إن لم يرد القصر، ومقصورة يعني ركعتين إن أراده لوجهه. لا أداء مجازيا، إيه الأداء المجازي؟ بأن يبقى ما يسع ركعة، لو صلى لو بقي ما يسع ركعة تقع أداء برد، لا أداء مجازي لأنه لم يصلي الصلاة بأكملها كلها. لا أداء مجازيا بأن يبقى ما يسع ركعة فقط. هذا رأي ابن زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، أنه قال يكتفى بإيقاع النية إذا بقي من الوقت ما يسع ولو ركعة واحدة. وإن اكتفى شيخ الإسلام بذلك في صحة الجمع، وإن اكتفى شيخ الإسلام بذلك في صحة الجمع، اكتفى به بأنه يكفي أن يوقع النية وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واحدة اللي هو الأداء المجاز، لكن مع العصيان. قال هو صحيح لكن ما يكون عاصيا، صحيح مع العصيان لكن مع العصيان بالتأخير، بتأخير النية يعني بتأخير إيقاع النية إلى هذا الوقت. ولذلك قال يبدأ كلام شيخ الإسلام، وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسعها يعني لا يسعها كاملة عصى وإن وقعت أداء، هي أداء لأنه بدل ما وقعت ركعة يبقى أداء، لكنه عصى بالتأخير بتأخير النية. انتهى كلام شيخ الإسلام. الشيخ البيجوري يعلق على هذا، قال فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان على طريقته، يعني قد يكون عاصيا والجمع صحيح، قد يكون عاصيا والجمع صحيحا على طريقته لكنها مرجوحة. قال وهي مرجوحة لي لا يلزم مبيول حيكون عاص، على طريقته لا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان على طريقته ولا مرجوح. ولا شوف يا شيخ سامح قلنا ايه الكلام ده بكده، لا نافية وعدم نفي، ونفي النفي إثبات إلا مع عدم، لا يلزم واحدة لا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان. عندنا نفيان، لا نفي وعدم نفي، شيل النفي مع النفي يعني نفي إثبات. الله يهديك يا رب، الله يهديك. يبقى يلزم، يبقى على كلامي بقى كلام طريقة شيخ الإسلام، يبقى قد يكون هناك عصيان مع صحة الجمع إلا ما عدم، يبقى معك إيه؟ صحة جمع مع عصيان. نقول كده ولا هنكمل يعني انت مش بتشيل نفي دايما كده وانت ماشي عشان تفهم العبارات بدل ما تسال عليك السؤال اللي سالته الشيخ، لكنها مرجوحه. ليه يا بيجوري؟ قال مرجوحه في المذهب. ليه؟ قال لان ادراك الزمن ليس كادراك الفعل. طبعا قد يبقى من الزمن ما يسع ركعه ولو ادي هذه الركعه، لان ادراك الزمن ليس كادراك الفعل، والا لو كان إدراك الزمن كإدراك الفعل يعني، وإلا لزم أنه لو أحرم بها الصلاة والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر، ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك. يعني عندي وقت يسع نص ساعة، يعني يسع ركعة فأكثر طبعا، يعني يسع 100 ركعة كمان، لكني لم أوقف، نلت أصلي ولم أركع، أو ركعت ولم أزل، أو سجدت سجدة واحدة ولم أزل السجدة الثانية، إذا لم أوقف ركعة كاملة في هذه النصف ساعة لا تكون أداء، رغم أن الوقت يسعها ويسع أضعافها. لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل، وإلا لزم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر، ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك. فالراجح أنه لابد أن يكون الباقي يقعها تامة أو مقصورة كما علم. نعم سؤال. ما هو مثلا؟ لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل. الإدراك بالفعل أنت أدركت من الزمن ما يقع ركعة طيب أهلا وسهلا، لكنه لا يقع أربع ركعات، لابد أن تدرك من الزمن ما يقع أربع ركعات حتى تكون أداء تاما. بيدلل على كده بيقول إيه، وإلا لازم لو كان إدراك الزمن كإدراك الفعل لا لازم أنه لو أحرم بها بالصلاة والباقي من الوقت ما يقع ركعة فأخذ ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل، هذا الفعل هو في زمن يسعى ركعة ولكنه لم يقع ركعة دي، طول القراءة لغاية لما انتهى الوقت بلا يقع ركعة كاملة. لو كان إدراك الزمن كإدراك الفعل يترتب على ذلك أن تكون هذه الصلاة أداء، هذا صحيح باتفاق، كانت أداء وليس كذلك. يبقى إدراك الزمن ليس كذلك الفعل، يعني بيشترطون علينا أن نحن ندرك الزمن ونفعل فعلا الصلاة، مش مجرد إدراك الزمن فقط، يبقى لازم إدراك الفعل. يبقى إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل، يعني لما بيشترط عليك أن تكون الصلاة أداء يقول لك حتى تكون الصلاة أداء مش فقط تبقى من الوقت ما يقع الركعة، بس تبقى من الوقت وتوقع فعلا الركعة، يبقى الشرط مش فقط الزمن الفعل. زي ما بتصلي حضرتك وانت سارق القميص اللي عليك ده وستر فيه العورة، يبقى الصلاة صحيحة وانت آسف، الفعل صحيح مع الاسم، البيع بعد أذان الجمعة الثاني صحيح مع الاسم، بنقول الأركان والاسم ليه لمخالفة الأمر لمنطقة الناس، مش سهل دي وخش حاجة، فعل صحيح مع الاسم صحيح لأن استيفاء الأركان والشروط مع الاسم لمخالفة شيء خارج عن مصدر العقل، خارج سامع كلامه لما وجدنا الغافلين. طيب بيقول سيادته بيقول طب خلاص صليتنا ابو بكر رضي الله عنه الفجر حتى كانت الشمس ان تطلع، ايه رايك فيها؟ وخد الزمن كله، ايه رايك فيها؟ ايه الرد عليها؟ رد من وجهين، الوجه الاول لما ده متلبس بالصلاه برضه وده الرد، يعني ما هو ده متلبس ده متلبس، بيقول لي انت هتعتبرها اداء دي ولا قضاء؟ سيدنا ابو بكر عليه الرضا صلى حتى كادت الشمس ان تطلع، فدي اداء دي ولا قضاء؟ الرد ما قالش ان طلعت، لو طلعت لا وجدنا وقت، معلش لا مش تعني ده كلام مش بالكومه لان لو حرف امتناع الامتناع، الرد من وجهين، الوجه الاول انه انا الصلاه قبل الشمس بدليل قوله لو طلعت لوجدنا غافلين، الرد الثاني انها حتى لو طلعت نجده في الركعه الثانيه واحنا نكتفي بايقاع ركعه واحده حتى تكون اداء، يعني سيادتك لو اقعت ركعه واحده تكون اداء مجازيا، يعني تكون اداء لا اثم فيه، فالركعة الثانية لو وقعت والشمس قد طلعت عليك فأنت قد صليت أداء، فسيدنا أبو بكر كان بيطول جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الصلاة في الفجر بالذات، لكنهم جابوا على ذلك، وده مما يدل على أن الصحابة فعلوا أشياء لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، عشان بعض الأخوة اللي بيدعون البدع لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة فعلوا ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستمر أن نفعل مثل ما فعل بالضبط، بل هو أسس وهم يفعلون مثل ما فعل وغيره، هذا ضربت عليه أمثلة كثيرة، فنرى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي إلى قرب طلوع الشمس ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أداء مجازيا بأن يبقى مئتا ركعة فقط. لو صليت ركعة واحدة فيها التكبير وبيديها كده بقت أداء. الركعة الثانية والثالثة والرابعة خرجت عن الوقت برضو أداء، لأنك أوقعت ركعة كاملة بتجدتيها في الوقت. يا ابن الحلال ركعة دي ركعة واحدة في أي صلاة، أي صلاة ركعة واحدة بتجدتيها في الوقت تبقى أداء. تجيب بقى الركعة الثانية والثالثة والرابعة خارج الوقت تصلي مثلا بالقرآن كله بعد ما الشمس تطلع ما يضر فيها الصلاة أداء. وأنا اشترط ليه إن تكون الصلاة المجموع المجموع المجموع الخصر بيقول عايزين يبقى من الوقت يبقى من الوقت ما يفعلها كاملة إن كانت تامة أو مقصورة إن كانت مقصورة، يعني بيقطع أربع ركعات مش ركعة واحدة، أربع ركعات أو ركعتين وكانت مقصورة. ده عشان نوقع النية يكون أداء حقيقي، عندنا أداء حقيقي وأداء مجازي كلاهما اسمه أداء في الشرع ولا اسم فيه. لكن امتى اوقع النية؟ اشترطوا ان اوقع النية اذا كان بيبقى من زمن ما يقع الاداء الحقيقي لا المجازي. عايز ايه يا تامر؟ عليه الصلاة والسلام هو مش يا تامر لما يوسف مفشش بل اطال جدا، كان يصلي من 60 الى 100 لكنه لم يصل الى طلوع الفجر كما فعل ابو بكر. بالعكس ده كان صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ينتهي من الفجر حتى لا تعرف النساء من الغلس، يبقى النساء لابسات السواد ولا يعرفن من الغلس. لو كان في سفور زي ما بتساعد فيها السلك كمل كلام ولا هنتكلم مع بعض؟ انا بسمعك للنهايه وبعدين ارد عليك. اسمعني للنهايه وبعدين ارد عليك. النساء كانوا لا يعرفن، كنا لا يعرفن من الغلس. معناه ايه؟ يعني تلبس السواد ووجهها لا يظهر، لا تعرف فاطمه من زينب يعني في سواد الليل، وينصرفن ولا يعرفن من الغلس. لو كان في سكور في ضياء زي ما بيحصل قبل طلوع الشمس تعرف يا فاطمه من زكيه من علي. تسيروا بالايه؟ الفجر. جميل جدا. يبقى ده دوام ولا مش دوام؟ فعله في بعض الاحيان في مزدلفة، في مزدلفة كان يفعل هذا او عند الذكر او كذا، لكن عادته الاكثر انه كان يصلي 60 الى 100 ومع ذلك ينتهي قبل مدة من طلوع الشمس. ولذلك قالوا انه يبكر بالاقامة، ولذلك قالوا انه يصلي ركعتين خفيفتين قبل الصلاة لأنه يبكر بالإقامة، مع التطويل ينتهي مبكرا قبل طلوع الشمس. هذا فيه خلاف قبل طلوع الشمس، هذا فيه خلاف بين المذاهب، يعني بعض المذاهب تكون يصلي مبكرا وبعض المذاهب كالحنفية أظن حد يكون حنفي هنا يؤخرون. فعلى كل حال هذه ليست لم تكن من ديمومة حاله عليه الصلاة والسلام بخلاف حالات الصحابة. نرى عثمان كان يقرأ بالقرآن كله في ركعة واحدة وهي الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، مش فقط لم يفعل، ده نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث. ونرى أن صح عن عثمان أنه صلى بالقرآن كله في ركعة الوتر، ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بأتلبيات ويخالفه الصحابة، بل أشد الصحابة تبعية مثل ابن عمر كان يلبي بتلبيات مختلفة. فإذا هذا يدل على تعب، فدام في اصل صحيح افعل ما تشاء مما اصله صحيح. على كلامه الوقت ما فلم كانت بس في فرق هنا، هناك بيتكلم الراجل ده يعني رغم عنه هنا يقصد، ففي فرق يعني الإنسان مش حاجة هو أصلا ما كانش عارف. يقول لو الراجل الثاني لو كان إن أراده لا مش هتقول لأن يبقى ما يسعى ركعة من الفقر هنا، يعني لا يقصد لو هنا في المكان اللي ضربه الأزام فيه قال والبطل ما يسعى ركعة أصلا ولم يبقى منها ركعة فيه بالفعل هنا قصد. الإنسان مختلف ازاي يعني المثال اللي ضربه الأضرار هناك ما بيقصد ازاي قال بأن يبقى ما يسعى ركعة فقط الزاعم مع الايه؟ مع الاركان. هنا هنا حيخاف بيخاف فيها الزمان يعني الناس ما خافتش. ايه الفرق بينهم؟ ايه اللي ايه الفرق؟ ايه اللي ده اللي ما خافش؟ لا تحت ايه اللي ده اللي فوق ان هو ما خافش؟ خلاص انت ليه بتقول ان هو ما خافش؟ انت بتقول ان هنا ما خافش وهنا خافش، منين جبت ان ما خافش هنا؟ انت اللي تجيب الدليل، مين هنا جاب ان ما خافش؟ حد ليه سؤال يا جماعه ورا؟ نعم يا اسطى. لا يا جو رخ رخ رخ رخ ترخص الله تفضل الله تعالى بها عليكم تقبلوا رخصته. بيسأل بيقول ان هو في سفر، هل يجوز ان يجمع جمع تقديم وهو سيصل في وقت الثانية، سيصل ويستوطن او يقيم في وقت الثانية، هل يجوز له ان يجمع جمع تقديم العصر والظهر مقدما في وقت الظهر رغم انه سيصل الى بلده او محل اقامته في وقت العصر؟ هل يجوز؟ طبعا يجوز. تاخير ولا تقديم؟ انت سؤال ولا سؤال ثاني؟ سؤال ثاني. السؤال ايه؟ يصلي جمع تاخير في وطني؟ ده يشترط السفر، انت كنت معانا من اول الدرس. يشترط في زمن التأخير دوام السفر، دوام السفر إلى لفراغ من الصلاتين معا. يشترط في زمن التأخير دوام السفر إلى فراغ من الصلاتين معا. طيب صلوا على النبي. كنا فين يا ولا يجب في جمع التأخير إلى آخره. إذا لا يجب في جمع التأخير إيه؟ لا ترتيب ولا موالاة ولا نية جمع على الصحيح، لا نية جمع إيه؟ عند الإحرام بالصلاة يعني، لكن يجب نية الجمع عند وقت الأول. فقال لا يجب في جمع التأخير إلى آخره، لكن يسن يا مولانا، لكن يسن فيه الترتيب والموالاة. يسن معنى انه لا يجب انه لو لم يفعل جاز، لكن لو فعل مندوب يثاب. وانما لم يجب ما ذكر لان الوقت صالح للاولى ولو من غير تبعيه، وقت الثانيه صالح للاولى ولو من غير تبعيه. يبقى الترتيب صليت الظهر بعد العصر ينفع ليه؟ لانه صالح، وقت صالح للاولى. زي ما انا بتوتني صلاة الظهر لاني كنت نائما، فقمت وجدت صلاة العصر مقامة الجماعة فصليت معهم العصر ثم قضيت ما عليهم الظهر، لان الظهر وقعت بعد العصر. ايه اللي ضر؟ ما ضرش حاجة. مش شرط يعيد العصر، لا يجب الترتيب ما دام اقل من خمس صلوات عند الشافعية، يبقى لا يجب الترتيب لان الوقت صالح للاولى ولو من غير تبعية، اللي هي تبعية الجمعية يعني جمع الظهر مع العصر، بخلافه في جمع التقديم فلا يصلح الوقت الأول يعني للثانية إلا على وجه التبعية. لا يصلح أن يصلي العصر وقت الظهر إلا وقد جمعتها تابعة للظهر. ولا نية جمع، يعني لا يجب نية جمع على الصحيح أي في الصلاة الأولى، وأما نية الجمع في وقت الأولى فهو شرط كما هو ظاهر. في جمع التقديم اشترطنا أن ننوي في أثناء الصلاة الأولى نية جمع التقديم لنجمع معها الثانية جمع تقديم، لكن في جمع التأخير لا يشترط في الصلاة ولكن يشترط في الوقت. مفهوم؟ أنت فاهم؟ يعني يبقى مش فاهم. عشان سرحان. ليه مش شرط؟ ليه مش فاهم ليه؟ في جمع التقديم الظهر والعصر بيقول له علشان تجمع جمع تقديم العصر مع الظهر في الوقت الاولى جمع تقديم يشترط انك تنوي في الصلاه الاولى، في الصلاه تنوي في الصلاه الاولى اللي هي الظهر في اثناء الصلاه الاولى، تكبيره الاحرام الركعه الاولى الركعه الثانيه قبل السلام. يبقى تنوي فين؟ ها؟ الركعه الاولى. ما قلتش الركعه الاولى، انا بقول في الصلاه الاولى. لكن في جمع التأخير لا يشترط أن ننوي في الصلاة الأولى، يشترط أن ننوي في وقت الأولى. يبقى لما نبني الجمع، لما بنصلي جمع تأخير يبقى نيجي في وقت الأولى اللي هي الظهر، ننوي نحن هنجمع جمع تأخير. يبقى لا يشترط يكون في أثناء الصلاة الأولى، لا حصلية بالفعل، لا في وقت الأولى. عرفت الفرق ولا ما عرفت الفرق؟ إيه هو الفرق؟ في جمع التقديم اشترط إيه بقى؟ نية إيه؟ في الجمع في الصلاة، في الصلاة نفسها، وفي جمع التأخير في وقت، في وقت الأولى. عرفت الفرق؟ نعم. النية هنا حتى صح لا حتى تصح الصلاة، يشترط يعني الشرط، يعني الشرط والركن، إذا اختل الشرط والركن فقد لم يوجد المشروع. احنا قلنا امبارح ان الشرط تعريفه ايه؟ إذا علم علم المشروع. ما لو إلا كان متعسير، إنه إيه كان متعسير؟ ده بيقول لي بيشترط علي النية حتى أفرق، أفرق بينه وبين المتعدي. هو هيتعدى، هيتعدى؟ هيبقى الصلاة، هيبقى الصلاة مش كمان، يعني هتبقى صلاة قضاء مبقات. يعني إذا أنا كنت ومش تحفة، لا مش تحفة الجمع، ما جمعت جدا يعني لا يستطيع الجمع، مش مخصص الجمع فهذه. واحد زي واحد في في في, في الإقامة كده راح مأخر الظهر إلى وقت العصر، إذا كده كده عمل إيه؟ كده واحد آخر أخر الصلاة على النص. لا أن يخطب إذا كان في سفر يخطب، ما أي علاقة الموضوع؟ إذا كان في سفر يخطب لكن لا يجمع، لأنه لم ينوي في وقت الظهر. نعم. ارفع صوتك. إذا كنت رجل في الجنة الثلاثين ويصدر وبدأ مستجد الصلاة الأخرى من الصلاة الأولى ويقوم الصلاة الثانية ويشعر صليف عن حيث ويقوم الصلاة الأخرى. الفاصل قصير ولا طويل؟ مر علينا أمس لو كان فاصلا قصيرا لم يدع الفاصل قصير ولا ضبطوه بركعتين خفيفتين بأقل ما يمكن. مر علينا أمس لكن سيادتك ما كنتش موجود. معلش انا هضربك وبرضه اقول لك معلش، هضربك واقول لك معلش معلش. ولا نية جمع اي في الصلاة الاولى، واما نية الجمع في الوقت الاولى فهو شرط كما هو ظاهر. قال على الصحيح بالثلاثة لا يشترط لا ترتيب ولا موالاة ولا يجمع على الصحيح بالثلاثة. على الصحيح يعني في القولين من أقوال الأصحاب، على الصحيح بالثلاثة أي التي هي الترتيب والموالاة ونية الجمع في الصلاة الأولى. ويجوز إلى آخره. بدأنا في كلام جديد وهو جمع للمطر، الجمع للمطر في الحضر، وهذا نأخذه في المرة القادمة إن شاء الله. هذا كلام المصنف يعني صاحب متن أبي شجاع والشارح هو ابن قاسم على الهامش، يتكلم على الجمعة ويقول فصل وشرائط وجوب الجمعة في سبعة الأشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهذه الشروط أيضا لغير الجمعة في النصف والغير والحرية والذكورية. وانتهينا من قوله والذكورية، وبدأنا في الشرط التالي وهو الصح، يعني يشترط لوجوب الجمعة على المكلف أن يكون غير مريض والصحة. بعد ما انتهى من الكلام على الإسلام والبلوغ والعقل والسرية والذكورية قال والصحة، فقال المحشي كلام بعد الداخل انه هو كلام الشيخ الغيزوري، قوله والسرية أي الكاملة، ليخرج المضاعف فلا تجب عليه وإن كان بينه وبين فعله مهايئة ووقعت الجمعة في نوبته وتبين العتق وتبين العتق كاتضاح السمسة بالذكورة فيما يأتي. هذه قرأناها في المرة السابقة، والذكورية أيضا قرأناها هكذا في بعض النسخ بالياء لمشاكلة الحرية، وفي بعض النسخ والذكورة بلا ياء وهي الأفضح، والمراد الذكورة يقينا ليخرج السمسة فلا تجب عليه هي الجمعة. نعم إن اتضح للذكورة، إن اتضح هذا الخنثى للذكورة صار واضحا قبل فعلها قبل أن تقام الجمعة وجبت عليه. تمكن منها ولو بعد فعل الزهر، وإلا وجب عليه الزهر، ولا يكون الزهر الأول إن كان فعله قبل فوات الجمعة. هذا انتهينا منه في مرة ثانية. ثم قال قوله والصحة، المراد بها عدم المرض ونحوه من الأعذار المرخصة في فرق الجمعة، كما يدل عليه كلام الشارح في المذكور في مفهوم المخالفة الذي سيأتي في قوله الشارح المقاتل، فلا تجب الجمعة على كافر أصلي وصبي ومزنون ورقيق وأنثى ومريض. ففي مفهوم المخالفة لكلام المتن قال فلا تجب على مريض. لذلك المحشي البيضوني قال المراد بها، بها الضمير يعود على الصحة، المراد بها أي الصحة عدم المرض ونحوه، يعني مش فقط المرض، المرض وغيره من الأعذار المرخصة في فرق الجماعة، لأن الجمعة لا تكون إلا في جماعة، فمن رخص له في فرق الجماعة يرخص له في فرق الجمعة، لا تجب حينئذ عليه الجمعة، لأن الجمعة لا تكون إلا في جماعة في المسجد. فمن عذر لمرض أو لغيره من أعذار الجماعة التي ستأتي الآن ومرت في باب الجماعة، هناك أعذار ترخص في ترك الجماعة لمن ابتلي بها، منها المرض ومنها غير المرض مما سبق في باب الجماعة، ومما سيأتي الآن عندما يتكلم على المريض بعد أسفار. إذا كانت هذه الأعذار تواخذ الصلاة الجماعة فهي من باب أولى تواخذ الصلاة الجمعة، لأن الجمعة لا تكون إلا في جماعة كلها. وذلك قال المراد بها هي الصحة عدم المرض ونحوه ومثله من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، كما يدل عليه كلام الشارح في المفهوم، في مفهوم المخالفة الذي قرأناه على الحاجة. وإن شئت قلت هي بمعنى عدم العذر، هي بمعنى عدم العذر كما قال المحشي، يعني يمكن أن نترجم كلمة الصحة بعدم العذر، يعني عدم وجود عذر يجب عليه مثلا كما يكون غير معذور، فإن كان معذور لا يجب عليه. قوله والاستيطان، الشرط السابع عن السابع، الاستيطان كان الأولى أن يعبر بالإقامة بدل الاستيطان، لأنه ليس شرطا للوجود، هو إيه؟ لأنه ضمير يعود على إيه؟ الاستيطان، لأن الاستيطان ليس شرطا للوجود، وإنما هو شرط للإنعقاد، يعني الاستيطان شرط ينعقد بهذا الرجل الجمعة، لكنه ليس شرطا للوجود، يعني الاستيطان كنا أن المستوطن مفهوم مخالفة أنه غير مستوطن، غير مستوطن قد يكون مسافرا، غير مستوطن قد يكون مقيما ولكنه غير مستوطن أيضا، يعني كما في طلبة العلم مثلنا في المرة السابقة مثلا طلبة العلم يأتون من بلادهم يمكثون سنة سنتين ثلاثة في بلد أخرى وهو غير مستوطن، لأن هذا ليس وطنا له، إنه جاء فقط لقضاء مهمة قد تختار بعض الله، ولا يسمى مستوطنا لأنه لا يقيم في هذه البلدة إقامة دائمة، لا يتزوج فيها، لا يقيم إقامة دائمة، فهو يقضي وقتا قد يطول أحيانا لقضاء مصلحة، فلا يسمى مستوطنا إنه هو مقيم، فرق بين المستوطن والمقيم. وهذا مرة في المرة الثانية، إلا أن يجاب بأنه أراد بالاستيطان الإقامة، الإقامة هي لشرط صحة، لكن الاستيطان ليس شرط صحة ولكن شرطا للإقامة. هذا إجابة، الإجابة يعني استيطان عبارة غير دقيقة، والأوفق والأدق أن يكون الإقامة، أو يجيب بأن المفهوم فيه تفصيل بين المقيم والمسافر كما نقول، وقلنا من القاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل فلا يعترض به، لا يعترض إذا كان المفهوم فيه تفصيل، هذا مرة في مرة، إذا كان في المفهوم تفصيل لا يعترض به، يعني لا يعترض عليه على المصنف بقولك هذا الكلام غير صحيح، لأن الاستيطان ليس شرط وجود، فيقول يرد يستطيع المصنف أن يرد على هذا الاعتراض ويجيب بأن المفهوم فيه تفصيل، مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة فيه تفصيل، الاستيطان ليس شرط الوجود، لكن غير المستوطن نوعان، منه غير المستوطن المسافر، وهذا لا ليس فيه، ليس له عليه جمعة، غير مستوطن مقيم وهذا عليه جمعة. قوله فلا تجب الجمعة إلى آخره تسريع على مفهوم الفيوز السبعة على النفس والنشر المرتب. الفيوز السبعة الشرائط السبعة هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والمثورية والصحة والانتظام. شرائط الصحة هذه هيبدأ بقى في سلبي شرط شرط. إذا لم يكن مسلما، إذا لم يكن بالغا، إذا لم يكن عاقلا، إذا لم يكن حرا، إذا لم يكن ذكرا، إذا لم يكن مستوطنا، إذا لم يكن صحيحا، هذا يكون مخالفة. على النشر والنشر المرتب يعني على الترتيب، على الترتيب. فالأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث والرابع للرابع وهكذا. هذا يسمى النشر والنشر المرتب وهو من أبحاث البلاغة. تسريع على مفهوم يعني على مفهوم مخالفة، على مفهوم القيود السبعة على النشر والنشر المرتب، السبعة اللي هم الشرائط السبعة. فلا تجب الجمع على كافر، قوله على كافر أي لا تجب عليه وجوب مطالبة منا نحن المسلمون، نحن المسلمون، نحن المسلمين، لا نطالبه، لا نقول له يا كافر قم فصل الجمعة. فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب عقاب من الله، إذا هو يوم القيامة سيعاقب على شيئين، سيعاقب على تركه الإسلام وسيعاقب على تركه فروع الإسلام، يبقى يعاقب مرتين، يعاقب على الإجمال على المسلم ويعاقب على التقصير أنه لم يصلي ولم يحج ولم يزكي ولم يصم ولم يؤدي واجبات الإسلام. هذا يدل الشافعية عليه بقوله تعالى، بمثل قوله تعالى في سورة الزخرف في سورة السلسلة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين عذاب شديد، أو ويل لدرك من دركات جهنم، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الشريعة تلومهم على عدم إيتاء الزكاة، يقولون هذه مثوعة. مثل سورة المدثر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وسقر ليست لوساط المسلمين، وساط المسلمين لا تكون سقر، سقر هذه درجة شديدة السفل في جهنم والعياذ بالله. لا يدخلها المسلمون العصاة، المسلمون العصاة والعياذ بالله يدخلون جهنم، يتطهرون فيها ثم يخرجون إلى الجنة، ولكنما يكون في أعلى جهنم يعني في عدد قليل. أما سقر وهي عذاب شديد في قعر جهنم والعياذ بالله لا يدخلها إلا الكفار. فلما سئلوا ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم، ما جعلكم في عداد المعذبين في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فهم يعذبون على فروع الإسلام التي تركوها. ولذلك فخلط الشافعية إلى أن الكافر يعذب على فروع الشريعة، وأنه مطالب بفروع الشريعة. والمطالبة ليس معناها أننا نقول له قم فصلي، لا، نقول له أسلم ثم صلي، لأنها لا تصح منكرا. مثلا في الأمر المعروف النهي عن المنكر والحسبة، يخرج المحتسب ومن كلفه السلطان أو الوالي بالأمر المعروف النهي عن المنكر يقول له مش في الأسواق، وانظر مثلا من لا يصلي من المسلمين فانصحه ونبهه أو خذه إلى الشرطة. فلا يقول هذا لكافر، مثل المعاهد أو من دخل بلاد المسلمين كافر، فلا يطالبه المحتسب، لا يطالبه بالصلاة لأنه ليس من أهلها، لكن يطالب المسلمين أو ذمي في من أهل البلاد وهو في عقد ذمة بينه وبين المسلمين، لا يطالبه المحتسب لأن يكون لأنه كافر. أي لا تجب عليه وجوب مطالبة منا، كما مثلنا أن المحتسب مثلا لا يطالبه، فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب عقاب من الله. وجوب من وجوب مفيش وجوب مطالبة منا، لكن وجوب عقاب من الله سبحانه وتعالى. فالمنفي عنه إنما هو وجوب المطالبة منا في الدنيا، لا وجوب العقاب عليه في الدار الآخرة. على كافر أصلي، قوله أصلي خرج المرتد، فتجب عليه وجوب مطالبة بحيث نقول له أسلم وصلي. المرتد واحد مرتد من عياذ بالله في بلاد المسلمين، حكمه أنه يستتاب فانت او الا خذه ده من الرجال المرأة تحبس وفيها خلاف بعضهم قد تقتل بعضهم قال لا تحبس لا تقتل لم تحبس حتى هذا المرتد سجن وهو في فترة الكتابة ثلاثة أيام قد تمتد بأمر الحاكم لدرس المعجزة في خلال هذه الثلاثة أيام لابد أن نقول له قم فصلي ومرتد والعياذ بالله قم فصلي لأنه كان مسلما كان مسلما وهو الذي نكث نفسه والعياذ بالله فلا بد أن نطالبهم في كل صلاة قم فصلي قم فصلي قم فصلي بخلاف الزني بخلاف الكافر الأصل الذي دخل بلادنا لعقد أمان أو عقد معاهدة أو غير ذلك مر في بلادنا للوصول إلى بلاد أخرى فإذا رآه المسلمون لا يقولون له قم فصلي ولا يعاقبونه على تركه الصلاة المرتد لا المرتد لأنه كان مسلما وقد نكث نفسه ونكث فطرته فيقال له قم فصلي يبقى بخلاف المتأخر لما قال بقى كافر أصلي كافر أصلي خرج المرتد يعني المرتد يطالب بالجمعة خرج المرتد فتجب عليه هي الجمعة فتجب الفعل ضمير تقدير فيها أو لا الجمعة فتجب الجمعة عليه وجوب مطالبة أما الكافر الأصلي تجب عليه وجوب عقاب من الله عز وجل لا تجب وجوب مطالبة من المسلم كيف تجب على المرتد بوجوب مطالبة قال بحيث هذه الحيثية يعني بحيث نقول له ضمير يعود على المرتد حيث نقول للمرتد أسلم وصلي وإلا فلا تنعقل به ولا تصح منه ما دام على حاله يعني هي لا لو كان موجودا من ضمن الأربعين لا تنعقل به ولو صلى وهو مرتد حال جدا لا تصح منه لأنه لا تصح إلا من مسلم النية لا تكون وليس من أهل النية أصلا أهل النية المسلمين ولا ليس من أهل النية الكافر ولا المرتد فصلى على حال ارتداده والعياذ بالله لا تصح منه بخلاف الصبي الصبي ليس من أهل الصلاة الجمعة ولكنه لو صلى تصح منه المرأة ليست من أهل الجمعة ولو صلى تصح منها المريض والمسافر ليس من أهل الجمعة ولو صليا لصح منه المرتد رغم أنها واجبة عليه لكن لا لو صح لو صلى لا تصح منه لو كان من أربعين لا تنعقد به الجمعة لأن عندنا الشافعية لابد من صلاة الأربعين حتى يقوموا لصلاة الجمعة فلو صلى المرتد حال ردته لا تقبل ما الذي يريده من المرتد يريد أن يطالبه بالإسلام ثم صلاة الجمعة إذا يجيب الأعقاب يجيب المحاربة طبعا يجيب الأعقاب لا يجيب ربنا أوجب عليه ويعني معرفش كده طبعا فالواحد يكون طيب مش حد يوصل له الكلام ده فانت احنا ازاي لما نكملش كده كده ولا ممكن ده حاجه يجيب له طلب هيعوض الفرق الكبير اللي بينه وبين الحرام وجود العقاب يعني برضه لازم يكون وجود مطالب لا يخليك تنزل الصلاه المطالبة أن تقول له قم فصلي الاصطلاح دوت يفهموا على هذا مش المطالبة يعني أقول له لو لم تصلي عوقب دي مش ازاي اسمها مطالبة مطالبة يعني أن تقول له قم فصلي أمر على المسلم في أثناء الجمعة لماذا لا تصلي الجمعة وقد أقيمت الصلاة هذه مطالبة أطالب وجوب صلاة الجمعة المطالبة لا تفسرها كما يحمل لك مطالبة معناها مطالبة بإقامة الجمعة المسلم ولا الكافر كافر المرتد إذا لم يفعلها سيعاقب في الآخرة العقاب حتى المسلم يعاقب إذا ترك الجمعة المطالبة يعني قم فصلي أنا الآن بمر في الأسواق أنا مرتد يعني إيه أنا أمر بأصلي على الملك بإذن الوالد مررت في الأسواق وجدت مسلما وجدت كافرا أصليا وجدت مرتدا ما هو تصرفي مع هؤلاء الثلاثة المسلم قل له قم فصلي قد يقيم في الجمعة أو على وجه الجمعة على وجه الكافر الأصلي لا أكلمه أصلا أنظر في بساطاتي أجلك مستأمن معاهد ذمي لا أفصل لا أكلمه أصلا الثالث المرتد أقول له أنت ما الذي جعلك خارج في الأسواق كذا أنت حقك في السجن ابتدى من السجن وأنا في طريق أخذه من يده إلى السجن أضعه في السجن وأقول أنا مرتد الأرقام في الناس في البطاقة المصرية، لكن أنا عارف إنه فلان مستنفذ العياذ بالله على معرفة حكم مستنفذ حتى يستفيد، وأنا في هو في يدي كده أقول يرسلني أقول له تأسلم وأصلي ونبكه في صلاة الجمعة عن طريق المسجد، صلوشي مختلف عن ثلاثة إزاي المسجد أقول له صلي وأقول له الصلاة أسكاك الله أقول له أصلا صلي، ولكنه مخاطب بالإسلام ومن ضمن الإسلام فروع الإسلام ده يعني بلاش في الصراحات بقى وجود مطالبة يعني مطالبة الصلاة تعلمهم بما تشاء بعد ما تعلمهم بشروط واحد حقيقة هيمسك واحد كافر يقول له كن فصلي لكن ايش لا اله الا الله اترك الكفر فلما يترك الكفر تأتي له بقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصى المسلمين عندما ذهبوا ليعلموا غيرهم فقال له كل علمهم انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان شهدوا بذلك او ان فعلوا ذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليله فان هم فعلوا ذلك او استجابوا لك في ذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليكم شهرا يكونون كل سنه فان هم فعلوا ذلك فبدا معهم في تدريب اول تخرجهم من الكفر الى الايمان ثم اخذهم في فروع الاسلام المختلفه عن حسب الناس وفكارهم أذكر في اليوم الليلة وكان أذكر في السنة أذكر في السنة والحد الثالث مصطلح المطالب يعني كون خطر كافر الأصلي يعني الذي لم يكن مسلما خطر كلمة كافر أصلي يعني لم يكن مسلما خطر سواء كان ذميا ومثلنا بالذمي ومثلنا بالمعاهد أو المسلم الذي جاء في بلادنا لغرض أو لأ لا أعرف غير الشافعية ممكن هذا غير ما فرق الشافعية وغيرهم في هل يطالب الكافر بالفروع ولا لا يطالب بالفروع الشافعي يقولون انه مطالب بالفروع غير الشافعي يقول انه الشافعي يقول انه مطالب بفروع الاسلام وغير الشافعي يقول انه غير مطالب بالفروع فروعه كثرة العقاب في الأرض بعضهم قال ثلاث لفظ وصلنا إلى أخذ قوله وصبيل قوله وصبيل يعني لا تجب الجمعة على كافر فهنا من الكافر الأصل العبد الله وصبيل يعني لا تجب على صبيل أي ولو مميزا وإن صحت من المميز يبقى عندنا الصبيل مميز أو غير مميز مميز يعني يستطيع أن يفهم ما ينفعه مما يضره أو ده تفسير مميز تفسير آخر أنه يفهم مميز بين المرأة الجميلة وغير الجميلة أو ما يميز المرأة غير الصبيل غير المميز يعني لا يفهم شيئا من هذه الأشياء رغم أنه لم يركب فيه الشهوة بعد إلا أنه استطيع أن يميز بين المرأة في محاسنها من غير تفسير آخر للتمييز تفسير ثالث التمييز قالوا من يستطيع أن يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا يسمى بالمميز المميز ليس يكون من معينة لكن الغالب 7 سنوات وهذا يختلف من بلد إلى أخرى من زمن إلى آخر بحسب النضج الذي يكون عليه الإنسان فالطبيب غير المميز لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه يعني لو صلى فهو غير صحيح أما المميز لا تجب عليه وتصح منه إن صلاها على شروطها وأركانها يقول هنا والصبي يعني لا تجب على الصبي، ولو مميزا يعني ولو كان مميزا لا تجب عليه، لا تجب إلا بالبلوغ، لأن الشرط البلوغ، الجمعة سبعة أشياء الإسلام والبلوغ، إذا غير البالغ لا تجب عليه، لكن الصبي المميز لو صلى الجمعة صح منه ما دام فيها الشروط، ولا كالمرأة لا تجب عليها وإن صلى صح منه إن كانت مستوفية الشروط. واضح؟ سؤال؟ نعم. بكل عامة يعني بكل أباد المسجد عامة لا يشترط أن يكون الأطفال الجدة يكونون مسجد رسول الله.